الصحابة بقى بيقول ايه عن الموت؟ وجاءت سكرة الموت. السكرة يعني القفلة، عينيه تتقفل، عادت مفتحة ومش شايف حاجة، لسانه يتقفل هيموت بالعطش وعايز يقول كوباية مية ومش قادر ينطق، ولو جابوا له كوباية مية صوره اتقفل ما عادش قادر يبلع، ايديه اتقفلت ورجله اتقفلت تتشل ما عادش قادر يحركه. هو ده الموت يا جماعة، كأنك بتنزع غصن شوك من جوه انسان فيختلط خروج الروح بلحمه وبدمه وبعظمه وبعصبه وبكل خلية في جسمه. قال لك فيخلص ألم الموت، يقول بس خلاص ارتحت بالألم ده. يفاجئ ان عذاب القبر اشد واشد من ألم الموت، عذابا صعبا، عذاب كل مرحلة فيه اصعب واشد واعلى من المرحلة اللي قبلها. ينزل في القبر يفاجئ بيه يا جماعة انه بيضم عليه ضمة، ضلع اليمين وضلع الشمال يجوا مكان بعض، تختلف اطلعه فيها. وبعد ما خلص منكر ونكير من الحساب يلاقي واحد كان شكله وحش، ريحته وحشة، وشه ظلم، هدومه مقطعة، انت مين انت كمان؟ ده انا لسه مخلص اتنين ملكين اسودين ازرقين، انت مين؟ انا عملك السيء، عملي ايه؟ انا نظرك اللي كانت رايحة واللي كانت جاية في الدنيا، انا مش فاكرك، مش فاكر ابني ازاي؟ مش فاكر 500 علبة سجاير خدتهم على صدرك؟ مش فاكر 5000 اغنية سمعتهم بودانك؟ مش فاكر 100 كلاب اتفرجت عليهم بعينيك؟ ما انتش فاكر 100 سهرة سهرتها انت عارف عملت ايه فيهم؟ مش فاكر فلانة وفلانة وفلانة، وانت مش فاكرة فلان وفلان وفلان، مش فاكرين 100 رحلة طلعتوها وعملتوا فيها اللي انتوا عملتوه؟ ازاي مش فاكرني؟ وشه الظلم تركه للصلاة، ريحته الوحشة التدخين والمخدرات، هدومه المقطعة قلة خوفه من الله سبحانه وتعالى، صوته الوحش سمعه لما حرم الله، كل ده في القبر، بعد آلاف السنين في القبر، بعد آلاف السنين في هذا المسكن الجديد، يطلع من القبر أخيرا طلعت من الخنقة، أخيرا طلعت من الخنقة دي، يجد العذاب الصعب لازال مستمر، عذاب يوم القيامة أشد من عذاب القبر 50,000 سنة، 50,000 سنة بيعمل فيهم إكفاء منظر ساعة الطلوع يا جماعة، كفاية ساعة الطلوع، كفاية تحت إذاعة يوم القيامة، كفاية بص للأنبياء، مش هقول لك بص للعصاة، مش هقول لك بص لأي حد عاصي، ولا بص للأنبياء، تلاقي سيدنا موسى، موسى عليه الصلاة والسلام، آخذ بقائمة من قوائم العرش بيتضرع إلى الله، وتلاقي سيدنا محمد ساجد تحت العرش بيقول يا رب سلم، يا رب أفصل الناس من النار، وتلاقي سيدنا آدم بيفر من الناس وبيقول يا رب سلم سلم، وتلاقي الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين جايين على ركبهم لما بيشوفوا منظر جهنم، قال لك وبعد كده تبص لأصحابك، تبص لشلتك، تبص للناس اللي بتعرفها، تبص لصحباتك وشلتك، تبص لهم تلاقوا إيه؟ فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه يعني وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. الله أكبر يا جماعة، لو واحد بص لأصحابه اللي هو عارفهم في الجامعة يتوقع كل واحد منهم العرق بتاعه يبقى قد إيه في اليوم ده؟ ده أنت لو جاي تحضر درس بتاعنا، لو صمت يوم ونزلت مشوار بتاعنا، لو سمعت شريط وقعدت انفعلت مع شريط وكتبت معاه ممكن تعرى. قال له ده أنت يا أخي لو رحت تقضي حاجة لواحد مكروب بتاعنا اعرق في الدنيا قبل ما تعرق يوم القيامة. كل مرة هتعرق لربنا فيها ربنا سبحانه وتعالى هيرفع بك عرق من عرق يوم القيامة. كفاية المنظر اللي الناس هتطلع عليه بعد يوم القيامة بعد 50,000 سنة. في ايه بعد كده؟ يفاجئ ان العذاب الصعب لازال مستمر، يفاجئ ان النار قدامه عذاب لا يوصف. يا جماعة يا جماعة دي حقائق يجب ان نعيش معاها، دي حقائق والله. لو قعدنا كل يوم اتقابلنا انا اهو اتكلمنا مع بعض ساعتين كل يوم عن الموضوع ده بس مش قليل والله يا جماعة، ولا ده تطرف ولا ده تشدد، ده حياتنا. يا ليتني قدمت لحياتي، مش ده حياتنا؟ يفاجأ بمنظر النار، النار يا جماعة وهول النار، ده الجنة كل واحد بيدخل قصادهم 999 واحد في النار، يعني النار دي متكربسين في بعض، شدة الحر وشدة الزحمة يحاول ان هو يهرب منها، يحاول يهرب، النار فيها جبال، يمسك صخرة من صخور الجبال عشان يطلع عليها. ابن عباس بيقول فيذوب لحم يده فلا يبقى الا العظم. طب هيعمل ايه؟ طب هيعمل ايه؟ مفيش حل تاني، لازم يصابر، بيفضل يعافر ويمسك بعظم ايديه الجبل وجمر الجبال ويفضل يطلع لغايه ما يطلع. فلهم مقامع من حديد يضربون بها، يسقط في اصل الجحيم، في قعر الجحيم تحت خالص. اصل الجحيم فيه ايه؟ شجرة الزقوم. لما يسقط في اصل الجحيم يجد ملائكة مستنياه، فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون والعياذ بالله، هيتملى بطنه من شجرة الزقوم. ممكن يبقى الاكل النهارده ايه؟ ممكن النهارده شرب ضربه حميم مسلوق فيها زقوم. وممكن الحلو يا جماعه ممكن الحلو شوب مقصديه جاي من اجساد من اجساد الزنا والزانيات يفضل ياكل من الزقوم ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم بعد كده يتجرجر ويدخل من اصل الجحيم الى منطقه جغرافيه اخرى في جهنم اسمها سواء الجحيم. خذوه فاعتلوه سلوء ايديهم ورجليهم الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم. ما هو خلف اصل الجحيم بيشربوا في سواء الجحيم بيتصبوا فوق دماغه والعياذ بالله. هنا ييأس كل دي عقوبه عشان حاول يهرب من النار. طب وبعدين سبع السلاغات اهل النار يستغيثون بكل من يمكن ان يستغيثوا به. يستغيثوا الاول بالمجرمين اللي اضلوهم قال انا كنا لكم تبعا فهل انت انا كنت بمشي وراءك مش انت كنت بعين الشله مش انت اللي كنت يمين يمين شمال شمال مش انت اللي كنت بتطلع قال انا كنت بمشي وراءك فهل انتم مغرون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. يا عم انت فين واحنا فينك؟ بعد ما يئسوا من دول يجروا على مين؟ على المؤمنون على المؤمنين ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. بعد المؤمنين يجروا على خزنة جهنم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم. ده هم فاكرين انهم صعبوا على الملائكة اللي بيحتضنوهم. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما بس. طب يشيل اي حاجة؟ طب يشيل الغسلين؟ طب يشيل الضريع؟ طب يشيل الزقوم؟ طب يشيل الحبيب؟ طب يشيل الموت؟ طب يشيل اي حاجة من اللي احنا بنتعذب فيه يوما من العذاب؟ قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ مش كنتم تسمعوا كلام عن ربنا؟ خلاص اهو ادعوا بقى ادعوا زي ما انتوا عايزين تدعوا. فبعد كده يتوجهوا الى مالك وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال ربنا يشفينا بقى ويستريح. قال انكم ماكثون. قال بعد كده مفيش قدامهم غير ربنا يا جماعه. يا رب امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا خلاص والله يا رب والله خلاص يا رب ما قطع عارفين ان احنا وحشين وعارفين ان احنا اصدرنا بحقك يا رب خلاص اعترفنا يا رب امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. خلاص يا رب ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال يبقى العذاب بيتصاعد يا جماعه. ان الاول عذاب الدنيا سنين على قد سنين عمر العاصي والبعيد عن الله عذاب القبر الاف السنين انما عذاب يوم القيامه اشد 50,000 سنه انما عذاب النار شوف لغايه ما يتخلص كل المعاصي اللي عليه عذاب صعب. الوش الثاني بقى الناحية الثانية بقى الناحية الثانية الصورة الثانية اللي احنا عايزين نحطها قدام الصورة دي عشان نختار احنا عايزين السكة دي ولا نختار السكة دي. الصورة الثانية يا جماعة صورة ومن يقبل على الله فإن له نعيما صعبا. مش ده له عذاب صعب ده له نعيم صعب. يعني ايه نعيم متزايد؟ زي ما قلنا كل ما تقدم خطوة تدور لسه اكتر تقدم اللي بعدها تدور لسه اكتر. في الدنيا كان في احد السلف مش احد السلف والله يا جماعة والله احد المشايخ واي الاهالي كنت انا هو عاقل مع بعض سمعها منه بوداني قال لي انا ساعات بحس في قيام الليل بلذة بقول لو اهل الجنة حاسين باللذة دي يبقى كان دي حاجة ما حصلتش. تخيلوا يا جماعة معتقد ان خلاص مفيش لذة بعد كده لدرجة ان كان بعض السلف كان يقول لا اتمنى على الله الا ان يأذن لي في قبري في قيام الليل. هو مش معقولة معقولة بعد النعيم بعد النعيم اللي انا عشته ده اهو نعيم الصحبة الصالحة والقعدة مع الملتزمين ونعيم الزوجة الصالحة ونعيم الطاعة ونعيم الدعوة ونعيم ان انا اعيش عشان ربنا كل ده نعيم يا جماعة. بعد الحياة الجميلة دي في حاجة اجمل من كده؟ طب بس ربنا في الاخر يديني النعيم اللي انا دوسه في الدنيا. يجي الموت يلاقي النعيم الصعب لسه موجود يشوف الاكرامات الملائكة اللي بتاخده من ايد ملك الموت في لحظة ما تسيبوش لحظة في ملك الموت وهم طالعين بيه في السماء كل ما يستفتحوا على باب الملائكة تشم ريح ايمانه من روحه. ايه مين ايه الريح الطيب دي؟ ايه النفس الطيبة ده ايه؟ تفضل ملائكة السماء مشيعات ومحتفلة بالغاية السماء اللي بعدها. شايفين الاكرام بعد الاكرام الرهيب ده والخيلان الرهيب اللي اتعمل له في السبع سماوات. خلاص بقى معقولة في نعيم اكتر من النعيم اللي انا ذقته ساعة الموت؟ ساعة الموت اول ما يطلع الموت ينزل القبر فيجد النعيم الصعب لا يزال مستمر. ازاي؟ يجد ان نعيم القبر اكبر من اي نعيم له قبل كده. يفتح له في القبر باب الى الجنه زي بالظبط ما يكون واحد قاعد في اوضه ضلمه ويتفتح له باب في الاوضه لحديقه واسعه مترميه الاطراف كلها انهار ازهار وكلها اشجار وكلها ثمر وكلها رايحين. هلا فلما يفتح هذا الامر يعرف بقى لما يضم ضمة الحنان من الارض اللي استقبلته بحنان, لما يشوف عمل الصالح انت مين, وشك الجديد مين, انا عملك الصالح, وش المنور ده كان خشوعك في الصلاة, وعليا الجميلة ده هي كانت بكاءك من خشية الله, وصوت الجميل ده هو كان حنانك على الفقراء والمساكين. قال لا امال لبسك الجميل اللي انت لابسه ده ايه؟ ده تقواك لله وخوفك من الله. امال ايدك اللي بتطبطب عليا بحنان دي ايه؟ ده كان دعائك ورفع ايدك بالدعاء الى الله. قال لا امال ايه الريحة الحلوة اللي عندك دي؟ ده كان صومك لله سبحانه وتعالى. ايه يا جماعة ده؟ الرفيق ده يفضل معاك يذوق نعيم جوه القبر. قال لا تخيلوا يا جماعة شكل الرفيق الجميل ده. هل جماله عند واحد صحابي زي جماله عند احد السلف زي جماله عند واحد مننا؟ هل جماله عند واحد منكم او واحد مننا جميعا اجتهد في الدين والعبادة واجتهد في اصلاح نفسه وترقية نفسه الى الله زي جماله عند واحد جبت فضل زي ما هو مكانه؟ هل جماله عند اخت جات ولبست نقاط او خمار وبرضتش انها تبين ذرة مما حرم الله من جسمها وكانت مؤمنة عابدة زي جماله عند واحد على قد شربه وعلى قد انها تسمع شريطه وخلاص ولا درسه وخلاص؟ جماله على قد ايه يا جماعة؟ جماله على قد ايه؟ بعد كده النعيم الصعب يفضل يستمر ويستمر اكثر يوم القيامة بقى. يا سلام على يوم القيامة, مش هم 50,000 سنة؟ هم على المؤمن 50,000 سنة نعيم من قبر النور اللي بيترفع عليها. وكفاية انك انت, احنا اول مرة تشوف النبي فين؟ يوم القيامة. يوم القيامة النبي واقف على الحوض. او تخيلوا اول مرة هنقابل النبي بقى, هيبقى فرحتنا بيه شكلها ايه؟ وهيبقى سخن عليه شكله ايه؟ وهيبقى كارهين عليه شكله ايه؟ اول مرة هتشوف النبي يا جماعة. يعني نعيم ما بعده نعيم بيحصل يوم القيامة. وتخيلوا انت رايح بتقابل الرحمن في وفد المتقين. كل ده يوم القيامة. كل الناس عطشانة وانت بتشرب من ايد النبي. كل الناس عرقانة وانت بتصلي على عرش الرحمن. كل الناس مرعوبة وانت الملائكة المقربين بيطمنوك. كل الناس في الحر وفي الشمس وانت بتصلي على عرش الله سبحانه وتعالى. كل الناس انا انت مالكش دعوة بالناس كلها. كل الناس عريانة وانت لابس من حلل الجنة. ايه يا جماعة ده؟ ايه النعيم الصعب ده؟ ايه النعيم المتزايد ده؟ بيجي لغاية ما يدخل الجنة يلاقي كل اللي فات ده ولا حاجة بالنسبة للجنة. نعيم متصاعد. نعيم متصاعد. كان من دنيا النعيم اللي فيها بعض اثنين. القبر النعيم اللي فيها الاف السنين. بعد كده القيامة نعيم 50,000 سنة. بعد كده الجنة نعيم مقيم. نعيم صعب. نعيم صعب عند الله سبحانه وتعالى. شايفين الطريقين يا جماعة؟ يدخل الجنة ويشوف نعيم الجنة يكتشف ان كان كل اللي شافه في القبر من الجنة عامل زي قصر كبير كده. واتفتح لك باب شفت جزء من اللي في القصر. انما شفت كل القصر لا. دخلت الجنة بقى. شوف اللي جوه الجنة. ساعتها هنعرف والله يا جماعة. ساعتها هنعرف يا شباب وساعتها هنعرف يا اخوات. قول الله في سورة آل عمران. قل أنبئكم بخير من ذلكم. بعد ما ربنا كلم اهل الشهوات اللي حبوا النساء واللي حبوا المال واللي حبوا الجمع والتكاثر في الدنيا. بعد ما ربنا كلم اهل الشهوات والنساء اللي حبوا الذهب. بعد ما ربنا كلمهم قال لهم قل أنبئكم بخير من ذلكم. ساعتها هتعرف بقى. ساعتها هتعرف ايه الحاجة اللي خير من البنات والشاب ووقفة الجامعة والمداد والنوادي والقهاوي والرحلات. ساعتها هتعرف فعلا ليه ده خير من ذلكم. لان هي الجنة يا جماعة. نعيم الجنة. نعيم الجنة الان وانت بتشوف احتفالات الاستقبال بيك. والرحلة الملكية اللي بتتعملك في اول دخولك الجنة عشان تشوف املاكك فيها. لما بتشوف كل ده تعرف ان هو نعيم صعب. طول بس ما عادش في حاجة اكتر من كده. لسه في حاجة اكتر من كده؟ لسه في حاجة اكتر من كده ليه؟ بالنظر لوجه الله سبحانه وتعالى. فلما تنظر لوجه الله كل يوم جمعة الله في وادي في جهنم وادي افيح. يعني وادي بتفوح منه روائح العطر. مكوناته ارضيته كثبان من المسك الابيض. الوادي ده كل يوم جمعة بيدعى اليه الشهداء والانبياء. الانبياء يتعمل لهم منابر من ذهب. والشهداء يتعمل لهم كراسي من در. ثم تنزل الحور العين للغرف. الغرف اللي هي اعلى الجنة خالص. نازلة تتفرج على ازواجها بقى. نازلة تشوف القبعة اللي ازواجها فيها. ثم يقول الله للملائكة انفسوا عبادي. فيكسوه. طب هما لابسين ده. ده لبس ملوش دعوة باللي في الجنة خالص بقى. ده حاجة بقى من عند الله. نعيم صعب. اصعب كمان اللي في الجنة. طيبوا عبادي فيطيبون. اطعموا عبادي فيطعمون. كل ده كلام ملوش دعوة في الجنة. اسقوا عبادي فيسقون. ثم يقول لهم الله سلوني ما شئتم يا عبادي فيقول ان ترضى عنا يا رب. وفي حاجة بعد كده انك انت ترضى عنا فيقول رضيت عنكم. قال له ايه

عايزين نتكلم النهارده، عايزين نتكلم عن دروس مستفاده من قصه يوسف وامرأة العزيز. اسمع قول الله سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وراودته، خد بالك من الفتنه اللي تعرضها يوسف عشان ما حدش كده يتكلم. راودته يعني ايه؟ يعني مره ورا مره، يعني مش مره واحده بس تعرضت لي، لا قعدت تتعرض لي بالاشارات وبالتلميحات وبالكلام. التي هو في بيتها يعني ايه؟ يعني هي إيه متمكنه منه؟ لا وخير كده كمان يا جماعه، يعني الاثنين قدام بعض على طول. هي دي المصيبه، ان الولد يبقى قدام البنت على طول، ان الشاب يبقى قدام الشاب على طول، ان يبقى السكاشن والمحاضرات الاثنين قدام بعض على طول. وغلقت، مش اغلقت، سنكرت الابواب، يعني دار امان يا يوسف، دار امان يا يوسف يا ابن يعقوب. وقالت، قالت ساعتها يا جماعه بلسانها هي الكلمات، بلسانها بقى لما المراه بتنزل وبتنتكس بيبقى وضعها في غايه الفظاعه يا جماعه. لما المراه بتنزل وتتكس، وقالت هي بلسانها حيث لك، يعني تهيأت ليه؟ حطيت مكياج زي ما انا عايزه، وحولت لك وعملته، خلاص بقى تهيأت ليك في كامل جنبي، زي البنت اللي بتنزل في الشارع كانها بتقول للشباب عايزه لك، هجيبكوا الارض، يعني هجيبكوا الارض. قال شايف بقى فوسط يعني كوم الطين ده هو؟ قال معاذ الله. الله اكبر. شايفين يا جماعه هنا بقى طلعنا للسما فجاه، بعد ما قعدنا ننزل ننزل ننزل، سيدنا يوسف طلعنا للسما فوق عند ربنا سبحانه وتعالى بكلمه قال معاذ الله. المشكله الاساسيه اللي احنا عايزين نتكلم عنها دلوقتي يا جماعه مشكله الشهوه، مشكله مواجهه الشباب للشهوه. الشاب اللي بيقول انا الوقت قدام 10 سنين عم اقدر اتجوز، اتجوز ازاي؟ والبنت اللي بتقول انا واللي بيرفضوا بيتعنتوا، والبنات والولاد اللي بيقولوا احنا الجامعه قدامنا مفتوحه، طب نعمل ايه؟ ونمسك نفسنا ازاي؟ ونضبط شهواتنا ازاي؟ قضيه ضبط الشهوه يا جماعه، ثلاث كلمات لسيدنا يوسف، ثلاث كلمات عن سيدنا يوسف في سوره يوسف، عايزينهم هم دول اللي يبقوا حل قضيه الشهوه عندنا يا جماعه. عايزين الكلام ده نركز فيه قوي، لان دي قضيه بتتعلق بينا كلنا. اول كلمه هي ايه؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك، قالت معاذ الله. اول كلمه معاذ الله، الحزم انك تتعامل مع المعصيه بحزم، انك تتعامل مع الشهوات والفتن اللي معروضه عليك بحزم. ما تقعدش ايدك تتمثل التلفزيون، تيجي وتتمد، افتح ولا ما افتحش، افتح البرنامج ده ولا لا، افتح الكليب ده ولا لا، ابص ولا ما ابصش، اروح اقف معاها ولا لا، اتصل بيها ولا لا، التذبذب ده يوقعك. انما الحزم معاذ الله. الكلمه الثانيه واستبق الباب، استبق الباب. انت في مسابقه حبيب قلبي، وانت في مسابقه يا اختي، احنا بنتسابق مع الشيطان يا جماعه. واحد فينا لازم يجري، لازم حد لازم يسبق، لو لحق هيوقعك. لازم تجري وتغادر اماكن المعصيه، لازم تغادر اماكن الشهوه اللي احنا بنسميها الابتعاد عن اماكن استثاره الشهوه يا جماعه، الابتعاد عن اماكن استثاره. الحاجه الثالثه، قال رب السجن احب الي، قال رب السجن احب الي. الثلاث كلمات دول هم دول الثلاث كلمات اللي احنا دلوقتي بنحط من خلالهم منهج للتعامل مع الشهوه. معاذ الله الحزم، انك تتعامل بحزم زي سعيد بن عامر كده لما طلع كل الفلوس صدقه لله لعمر بن الخطاب اداها له، فمراته بتقول له انت عملت ايه بالفلوس؟ قال لها بتاجر مع الله. شويه شويتين ثلاثه مراته وقفت له قالت له لا ده انا سمعت انك طلعتهم لله. قال لها ايه؟ شايفين الحزم؟ اني لينتظرني جزاء ما افعل حور عين في الجنه، لو اطلت احداهن على الارض لانارت الارض من جمالها، واني لمضحي بك من اجلهن ولست بمضحي بهن من اجلك. هو ده الحزم يا جماعه، انك تتعامل بحزم مع قضيه الشهوه ومع قضيه المعصيه. زي بالظبط كده في حديث الثلاثه والصخره، الراجل الثاني اللي قال اللهم انه كانت لي ابنه عم، الثلاثه اللي سافر عليهم الصخره في الجبل، فكل واحد قال نتضرع على الله بالاعمال الصالحه، فالراجل الثاني قال يا رب كانت لي بنت عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، كنت بحبها قوي يا رب، فراودتها عن نفسها. قال لا، راودتها عن نفسها، انت مش بتقول بحبها، امال بتراودها عن نفسها ليه؟ ما فيش حاجه اسمها حب عذري بقى، حب عذري في ان يقول بحبها وراودتها عن نفسها. بحبها بعت لها جوابات، بحبها حتى ابص للقمر واقول واكتب لها شعر، بحبها. انما بحبها راودتها عن نفسها، يبقى فين الحب العذري هنا؟ 95% من الحب من هذه النوعيه. فراودتها عن نفسها فامتنعت. هذه المراه في يوم من الايام اصابتها زنقه شديده جدا، ما لقتش غير هذا الرجل اللي يسلفها 100 دينار. فقالت فلما اتتني، هو بيحكي، اعطيتها 120 دينار. ده هم الوقت في وسط الزنا يا جماعه، خدوا بالكم، في وسط الزنا. فلما تمكن منها قالت له، هو ده الشاهد بتاعنا بقى، اتق الله و تخط الخاطب الا بحقه. ايه الشاهد اللي هنا؟ كلمة الطب الله، الخوف من الله، انها تذكرته بالخوف من الله. يا جماعة سعيد ابن عامر اللي وقفه بحسن انه افتخر الجنة، الراجل ده اللي وقفه بحسن انه افتخر النار. يا جماعة نفتكر النار، كل ما نفتكر النار كل ما عندنا حسن في مواجهة الشهوة اكتر. في الاثر عن سيدنا يوسف لما امرأة العزيز بتقول له ارفع الي عينيك، قال لها ايه؟ اخاف العمى يوم لقاء الله. يعني ايه؟ هي بتقول له الدنيا، بيقول لها يوم لقاء الله الاخرة، ان قلبك يبقى مع الاخرة. طول ما قلبي وقلبك وقلبك مع الاخرة هننجو من هذه الفتن يا جماعة، طول ما احنا مع الاخرة هننجو من هذه الفتن. انما الوقت تلاقي الشاب طالع من الدرس، من الدرس ده اهو يقول لك انا بطلع الاقي البنات اللي انا اتشحنته في الدرس يضيع. يضيع ايه يا جماعة؟ بس يا جماعة احنا بنتعامل ازاي بس مع ربنا؟ بنتعامل ازاي مع القضية؟ امال فين يا جماعة ذكر النار؟ وفين ذكر الجنة لما تعرض عليك المعصية او تعرض عليك الفتنة؟ قال لا، الحسم تواجد المعصية، الحسم. عشان كده ربنا بيقول ولقد همت بي وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، لولا ان شاف برهان من الله، ذكر الله سبحانه وتعالى. كل الحاجات دي بتؤدي الى الحسم. الحاجة الثانية غير الحسم انك انت خلاص، انا عمري ما هكلم بنت، مش هكلم بنت، انا مش هبصر بنت، قرارات بتتاخد من الوالد. انا هرفع علاقتي بكل الاولاد اللي اعرفهم، انا ما عدتش ابص الاولاد، انا ما عدتش ارفع بنات في الجامعة. قرارات يا جماعة، قرارات، هو ده الحسم. الحاجة الثانية واستبق الباب، اجري يا ابني، اهرب يا حبيبي، اهربوا يا روح، اهربوا يا جماعة، اهربوا من الشات، واهربوا من النت، واهربوا من الشهوات اللي بالكليبات، واهربوا من الدش، اهربوا يا جماعة. لقيت الصحبة السيئة جاية من بعيد، ادخل في شارع تاني واهرب واجري منهم. نهرب يا جماعة. الشاب يقول اهرب من ايه؟ يا ابني اترك مناطق الاستثمار، اترك يا ابني اماكن استثمار في الشاور، اترك المكان اللي شهوتك هتثور فيه. يقول لك مش قادر. ما هو مش قادر ليه؟ لان الشيطان مولع شهوة مولع جذوة الشهوة في قلبك. انت دلوقتي في حريقة جوه صدرك، لقيتك عم تبص لدي وتبص لدي. الحريقة اللي جوه صدرك دي مخليك طبعا جاي لي، وانت الحريقة اللي جواك دي تقول لي مش قادر. لا، انت تيجي تبعد عن الاماكن دي، تقعد في مكان زي بيت ربنا، تقرا كلام ربنا، تفتح شريط، تسمع شريط من الشباب اللي بتتكلم عن ربنا، تبدا تهدى، تبدا نفسك تطيب، تبدا وانت صايم تبعد عن اماكن الطعام، تبدا تهدى. انما الشاب دلوقتي بيجي لك يقول لك مش قادر اصبر، هتصبر ازاي؟ قال لا، ما هو انت حاطط نفسك في، حاطط مسمار على راسك وقعدت تخبط وتقول اي، ما تبعد يا حبيب قلبي المسمار عن دماغك، ما تبعد نفسك. لازم يا جماعه نبتعد عن اماكن استثاره الشهوه. الحل الثالث، طب افرض مش قادر، افرض بجتنب بس مش قادر برضه نفسي بتغلبني. قال رب السجد احب الي. لو انت ما انتش قادر رغم انك بعدت عن اماكن استثاره الشهوه، يبقى معناه انك انت جوه صدرك الغان شهوه. وجودك في اي مكان في شهوات بيفجرها جواك. خدوا بالكم يا جماعه، عايزين ننزع الالغام من جوه صدورنا، عايزين ننزع الغام حب المعاصي من جوه صدورنا. حتى لو هتحبس نفسك في البيت، اي والله، حتى لو هتحبس نفسك في الجامع لغايه ما تقدر انك انت ايمانك يزيد وتقدر تخرج تواجه الواقع تاني وانت محصن بالايمان بالله. شايفين سيدنا يوسف عمل ايه يا جماعه؟ شايفين حب الله كان ازاي دفع الله يترك المعاصي اللي بيحبها؟ رب السجن احب الي، انت احب الي يا رب. سيدنا يوسف يا جماعه لما هو اتهم في عرضه قال ثلاث كلمات، قال هي راودتني عن نفسي، لما قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا. لما ربنا اتهم في وحدانيته اتكلم صفحه ونص كلام كل شيوخ ما اللي فيه الجرايد في فن الدعوه من الصفحه ونص اللي سيدنا يوسف قالها في السجن للسجنين. ليه؟ لانه بيحب ربنا اكثر من نفسه، بيحب ربنا اكثر من نفسه فعلا يا جماعه. حب الله، كل ما هتحب الله اكثر، كل ما هتخاف من الله اكثر، كل ما تقدر تقاوم الشهوه اكثر واكثر. عندنا يا جماعه قضيه العفاف، الاخوات، الاخوات العفاف يا اختي في الله، العفاف. يعني اخطر قضيتين يا جماعه كانوا فكروا قضيه سيدنا يوسف، السفور والتبرج بتاع امرأة العزيز هيتلك، والاقتراح انهم قدام بعض على طول التي هو في بيتها. عايزين يا جماعه العفاف، العفاف في العفاف في الحجاب الشرعي، العفاف في الاختلاط، العفاف في الكلام مع الاولاد. يا جماعه ازاي يا اختي تقبلي انك انت جزء من جسمك يظهر مش خايفه من ربنا؟ ازاي تقبلي ان جزء من شعرك يظهر ما انتش خايفه من ربنا؟ ازاي تقبلي ان جزء من سنك يظهر مش خايفه من ربنا؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي اختي من الاخوات مرضى رغم ضعفها الشديد انها تبقى من اكثر نساء اهل النار، من اكثر اهل النار؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي اختي تبقى ماشيه في الشارع كل همك ده بصلك ولا لا؟ المهم ربنا بصلك ولا لا؟ المهم يا جماعه ربنا بصلنا ولا لا؟ مش الشاب اللي ماشي عايز البنات تبص له، والبنات اللي ماشي عايز الشباب يبص لها، عايزين نعيش مع المعاني دي عشان نطلع يا جماعة. عايزين نعيش مع المعاني دي لان ربنا ما بيحكيش معنا قصص. عايزين نطلع اكثر واكثر من المكسة اللي احنا فيها ومن المكسة اللي الشباب فيها. سبحان الله. الاخت اللي بتمشي في الشارع دي متبرجة. بتتبرج ليه? بتتبرج ليه يا اختي? بتحط مكياج يعني انت فكرك انك هتغيري اسم واحد ربنا كتبهولك من 50,000 سنة مش هتغيري اسم عليك والله هتكذبي بس لاصحاب الشهوات اللي عايزين يستمتعوا بيك ويرموك ولو واحد بصلك واتجوزك عشان المكياج بتاعك ده يبقى انسان هيفصلك يبقى انسان مش هيسعدك بالعكس هيسعدك وهتعيشي سعيده معاه ولو يوم من الايام كمان اتراح هيعذبك في حياتك ولو يوم في الايام ما حطيتلوش مكياج هيبهدلك وهيقعد يبص لدي ويبص لدي ازاي؟ في واحده تقول لك لا والله انا مش بقعد ساعات قدام المرايه لا انا بقعد 5 دقايق بس قدام المرايه وبحط مكياج خفيف مكياج خفيف يعني نوع واحد تقول لي لا انا بحط بودره وبحط اي شادو وبحط كحل وبحط روج لا المكياج الخفيف اللي في كده بقى ما كل ده بس خفيف يعني كل ده على خفيف ثم الشيخه فلانه الفلانيه في الفضائيات والله قالت كده قالت يا جماعه ازاي يا جماعه ايه فينا ان هذا الامر فين تنصروا عمن تاخذون دينكم انتوا بتاخذوا دينكم ايه انتوا بتاخذوا الحلال والحرام اللي هتنزلوا في ادواركم وتبحثوا بيه قدام ربنا منين قال لك بناخده من الفضائيات يا جماعه ده ربنا في سوره النور بيقول والقواعد من النساء الستات اللي عجزوا اللاتي لا يرسلن نكاحا ما عادش حد بيبص لهم فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن ايه غير متبرجات بزينة ده الست اللي عندها 80 سنة ربنا ما ابحلهاش ان هي تمشي قدام الناس وهي حاطه مكياج انت اللي لو ما حطيتيش مكياج هتبقي فتنه للشباب يجوز ليك انك انت تمشي حاطاه مين اللي ضحك عليك وقال لك كده يا اختي وهناخد بالنا من الفضائيات يا جماعه هناخد بالنا من الفضائيات والله احد المشايخ اللي اعرفهم كان بيصور برنامج في احدى القنوات الفضائيه فبيقول هو بيصور وده بيقرا قران وده بيقول كلمه لقى واحد جاي بيقول لهم يلا يا جماعة يلا ايه الرقصة فلانة فلانية هتيجي تصور في نفس الاستوديو ده نفس المكان اللي كان الراجل قاعد يقرا فيه قرآن هتيجي واحدة تقف في وسط وترقص يا جماعة ايه هناخد بالنا من الناس دي اللي بيسجلوا بينا سنة كنت مرة في احد القنوات كده بتفرج يعني قلت بتفرج اشوف الناس بتعمل ايه ولا ما بتعملش ايه فلقيت برنامج ومستضيفين واحد فهو مستضيفينه فبيقولوا له ايه رأيك ده قناة اسلامية خدوا بالكم بيقولوا له ايه رأيك هو واحد ما هوش معروف ما هوش داعية معروف بيقولوا له ايه رأيك في الافلام الهادفة التي لم يستطع المخرج انه يخرجها هادفة الا لما صور لقطة او لقطتين اباحيتين فالراجل قال لهم والله يعني ايه هو من باب تشجيع الفن الهادف احنا بنتفرج على فيلم ولكن ده بس من باب تشجيع الفن الهادف هناخد بالنا من دول يا جماعه هناخد بالنا من دول عايزين لفوق يا جماعه عايزين لفوق والله احنا الاخوات بتبكيشوا لمين وبتصفير لمين عايزين يا جماعه يعني عايز الاخت قبل ما تخرج متبرشه من بيتها تفتكر ان الشيطان اول ما بيشوفها خارجه يستشرفها الشيطان عارفين يعني ايه يستشرفها الشيطان يا جماعه يعني يعمل كده عارفين يعني يعمل كده يعني يقوم كده هيخرج ده بس يلا يا عم شوف شغلك بقى هيخرج ده ايه ايوه والله ما هو كده خلاص هي دي اللي بيشتغل بيها على الشباب وعلى المجتمع كله يفسده استشرفها الشيطان يقال لها في الاثر ارجعي فاتنه او مفتونه انت تكملي يا اختي انك انت ترجعي فاتنه او مفتونه تقبلي انك تتحط والكلمه دي تنطبق عليك من عند الله قال لها عايزين يا جماعه ما نبقاش زي ابليس لما نظر للامر ولم ينظر للامر افتكري مين اللي امر بالحجاب افتكر ان الله اللي يملك كل شيء في حياتك هو اللي امرك بالحجاب عايزين نفتكر الكلام ده يا جماعه في 5 كلمات عايزين نفتكرهم يا شباب و5 كلمات عايزين نفتكرهم يا اخوات ال5 كلمات دول شعارات لينا في مساله العفاف 5 كلمات من انوار النبي عليه الصلاه والسلام الكلمه الاولى الصبر ضياء الكلمة الثانية ومن يستعفف يعفه الله الكلمات تتحفظ الكلمة الثالثة احفظ الله يحفظ الكلمة الرابعة اتقوا النساء لا يتقونا لا وانت كمان اتقوا الرجال الكلمة الخامسة انك ان تفتحه تلش الصبر ضياء يا جماعة لو صبرنا الشهوات بتخلي الدنيا ضلمة بتخليك قاعدة ما انتش شايف حاجة لما تصبر ربنا ينور لك طريقك انك ان تفتحه تلش خد بالك وانت ماشي في طريق ربنا في ابواب على اليمين والشمال لو فتحت الباب ده طب ما بعتها نزل يا اخي قال لا يا حبيبي الشيطان ما بيدخلش من الباب المباشر من ايه؟ طب الله مش هدعوها الى الالتزام بعد ما ربنا هدانا من الجمال. طب الله مش عارفه ابعت لها شريط. يا حبيب قلبي خد بالك من هذه الامور يا جماعه، خد بالنا من هذه الامور يا جماعه. انك ان تفتح وتدش هتفتح اي باب صغير بينك وبين المراه، او هتفتح اي باب صغير بينك وبين الشباب هتدخله وهيمسك كل المفاسد اللي بتحصل دلوقتي. قال لها ومن يستعفف يعفوه الله. يا جماعه يا جماعه اللي يستعفف ويعتزل مواطن اداره الشهوات ربنا هيصبره وهيعينه والله وهيخليه عايش في جنه في الدنيا. يا جماعه احفظ الله يحفظك يا اخي، احفظ الله يحفظك يا اختي، احفظوا اوامر الله في حياتكم، غضوا بصركم، ابعدوا عن الشات والنت وعن الكليبات وعن الاغاني، ابعدوا عن بعض يا جماعه طول ما انتوا اجانب وغرباء عن بعض. ربنا يحفظكم من الشهوه انها تصدر جواكم وتفضلوا معذبين لغايه ما تتجوزوا. عايزين يا جماعه نطلع فوق شهواتنا، عايزين نطلع، عايزين الكلمات النبويه دي تبقى نبراس لينا في حياتنا، تبقى نبراس لينا. انك انت بتفتح وتليش خد بالك، لا ابعد مالكش شهوه. اتقوا النساء، اتقوا النساء. كان احد المشايخ مره في قصر فقال كلمتين كده عن ربنا، فبنت متبرجه قامت، يعني واحده متبرجه يعني الكلام اثر فيها قوي. قالت له يا عم الشيخ انا عايز اتوب، الشيخ ده انا سامحها منه بودانيا، انا عايز اتوب. فالشيخ بيقول ايه؟ بيقول بصوا يا جماعه دول قنابل ممكن تتفجر فيك في اي وقت، فما لكش دعوه. قال لي انا ماليش دعوه. قال لي طب انا عايز اتوب ماليش دعوه. ربنا من لطفه بيها كان في اخت ملتزمه في القطر معاها حجاب شرعي كامل، خدتها ولبستها الحجاب الشرعي الكامل ونزلت في القطر وهي محجبه بفضل الله. فخدوا بالكم يا جماعه النساء مش قنابل، يعني قنابل مميته، يعني النساء قنابل فتنه واغراء، يعني عشان برضه ما يطلعوش بالنسبه يا جماعه. اللي بيشتغل في الجامعه ده يا جماعه يعني مش ممكن والله ان انسان في قلبه ضار ايمان يقر اي شيء من اللي فيه. اللي بيحصل تحت اي مسمى، تحت مسمى الاختلاط ولا تحت مسمى الحب، الحب يعني تحت كلمة الحب دي 95% من علاقات ما يسمى بالحب في الجامعة لا علاقة له بالحب على الاطلاق. اي واحد هاتوا مع اي واحدة يقعدوا هما الاثنين شهور قدام بعض بيتكلموا مع بعض في كل حاجة، وكل واحد منهم راتب نفسه قدام الثاني وجاي مهيئ نفسه قدام الثاني وبيخرب مشاكل الثاني ومراعي مشاكل الثاني وبيرقق في صوته، طبيعي جدا ان يحصل تعلق ما بين الاثنين. عشان كده 90% من قصص الحب تلاقي ممكن الطرفين عاديين جدا، يعني لا ده من نوع اللي كماله مبهر ولا هي لا. طب ليه يا جماعة؟ لان من كتر شيء طبيعي جدا يا جماعة. كوبايه فاضيه، كوبايه فاضيه. امرأة العزيز حبت يوسف ليه؟ ليه حبته كل الحب ده؟ فراغ، انسانة فرخة، انسانة فاضية من جوه. فالكوب الفاضي اي حاجة تملاه، اي حاجة توصله لمرحلة شغفاء حبه. مسألة الحب يا جماعة، الحب ممكن ينتج بسبب الفراغ، ده معظم حالات الحب. ممكن الحب ينتج بسبب ان الواحد عايز يعيش في دور انه بيحب، نفسه يعيش في دور انه بيحب ويتحب، خاصة بعد تايتانيك وبعد جيل تايتانيك العظيم. ممكن الواحد عايز يحب والعياذ بالله عشان ينال شهوة من وراء الحب، ولا بيحبها ولا حاجة، ولا هي بتحبه ولا حاجة، هما الاتنين بيضحكوا على بعض. كل واحد منه عايز طباع شهوة، بل يريد الانسان ليبصر امامه. ممكن ودي بتحصل كتير جدا عند الاخوات، ان هي واخداها السبن، السبن لو ما تقدمهاش حد هو موجود اهو، يعني احسن من الله. فدي يا جماعة 95% من علاقات الحب كده، 95%. طب ايه الدليل؟ اختبارات ممكن نعملها. ممكن يا اخت الفاضلة وانت واقفة مع الاخ الفاضل الشاب الظريف اللطيف وانت واقفة معاه كده، يروح حتة كده يمين ولا شمال، اول ما يرجع قولي له ايه؟ انا شفت اختك معدية حالا وهو مع واحد، وشوف هيعمل ايه؟ عايزين يا جماعة والله اختبار، اختبار واقعي جدا. شوف هيعمل ايه؟ لو جينا وراه او قال لك فين خلاص اعرفي بقى هو بيبص لك بصة شكلها ايه؟ وهو واقف معاكي واقفة شكلها ايه؟ قولي له انا والله في واحد جه كلمني امبارح وقال لي ان هو يعني امكانياته لسه مش على قدها وعايز يمشي مع اختك لغاية ما يكون نفسه. وشوف الرد عليك هيقول لك ايه عشان تعرفي مقامك عنده، عشان تعرفي. ولو ما خرش عليه علاقته خلاص اعرفي برضه هو اوله ايه واخده ايه. قصص الحب يا جماعه، قصص الحب الداميه، تبدا القصه في الاول في الغالب طبعا بتبدا في مدرسه مشتركه ثانوي، او بتبدا في الدروس الخصوصيه المشتركه، او بتبدا في الجامعات. يعني بتبدا قصص قصص الحب في الغالب في المؤسسة التعليمية بجميع مرافقها بتبدأ قصص الحب يسخنها ما بين الطرفين. في الاول طبعا هو بيبقى قاعد في الدرس والمحاضرة قاعد يبص لها، تقوم تبص له، تقوم تلاقيه بيبص لها، تقوم بعد عليها، يوم هو مكسوف وحاطط وشه في الارض، ويفضل هما الاثنين قاعدين يبصوا لبعض كده شهرين ثلاثة اربعة كده ايه، وما هواش عارف يكلمها ازاي، ويفضل ثلاث ساعات قبل ما ينام كل يوم على السرير يفكر فيها، ويصحى الصبح رايح الجامعة عليه منفوخة وما هوش شايف قدامه، يبدا ينام في المحاضرة لغاية ما يلاقيها داخلة من المحاضرة وشه احمر ويفوق بقى ويبدا ينشط، لو لقاها واقفة مع شلة فيها اولاد يبقى يوم يسكت على كل اللي هيقابله فيه، ويفضل بقى مخنوق مخنوق، يفضل في المرحلة دي ما شاء الله له، ما شاء الله له ان يمكن. وبعد كده يكتشف ان صاحبه مصاحباها، فيبدا لما يعرف العلاقه اللفه دي يبدا بقى يتذلل لصاحبه ويتودد لصاحبه ويتحبب لصاحبه ويترجى ان هو يرتب له لقاء يتعرف عليها. فبعد شهرين دول تانيين صاحبه يرتب له لقاء، اول ما يبداوا يتعرفوا على بعض طبعا في الاول لازم يبقى الكلام عباره عن ايه؟ يقعد يحكي لها عن بطولاته الرهيبه وعن بقى، وهي تفضل كل ما يحكي بطولات تقعد تتذبل له وتقعد منبهره، وبعد ما يحكي لها عن بطولاته الفذة يحكي لها عن يوم ما مسك العميد بايديه والحرس قعدوا يخلصوه من ويوم ما كان اصحابه كلهم هيروحوا ورا الشمس وهو المنقذ بتاعهم اللي مش عارف عمل لهم ايه، وتفضل هو يدي بطولات وهي تدي تسبيل. وبعد شويه الادوار تتبادل بقى، هي تقعد تحكي عن بطولاتها بقى وعن ال 150 عريس اللي واقفين على باب الشقه مستنيين كلمه بس ان هي توافق على اي حد منهم، وعن ال 50 واحد اللي عكسوها امبارح وهي ماشيه في الشارع، وعن الشوارع اللي بتقف على رجل اول ما تعدي فيها، لغايه ما شويه شويه اما تتاكد بقى ان هي عايزه تتجوزه وعايزه ترسم عليها تسخين تبدا تحكي عن بطولاتها في الطبيخ بقى، والناس لما بتاكل اكلها بيحصل لها ايه، وتفضل القصه تتطور، تبدا مامتها تلاحظ ان بعد ما كانت البنت بتقعد ساعتين بس قدام المراية قبل ما تنزل الجامعة بقت بتقعد اربع ساعات، وتبدأ مامتها تلاحظ ان هي بقت بتدخل على البنت فجأة اوضتها تفاجئ ان البنت في نص الليل واقفة قدام المراية قاعدة تجرب تطرحات شعر مختلفة وقاعدة تجرب الهدوم بتاعتها عليها، يعني امها تبدأ كده من بعيد بعيد تفهم كده بس بتعديها، يعني بيبدأ بعد شوية بقى ايه يبدأ يعني تحت ستار الحجج البريئة يبدأ يطلب منها رقم تليفونها، انا امبارح احتجت كنت عايز اعرفك المحاضره مهمه جدا وحاجات مهمه جدا ومعرفش اوصلك، اديني تليفونك عشان اعرف اوصلك، وهي طبعا ببراءه منقطعه النظر تديله التليفون بتاعها وتاخد التليفون بتاعه، تبدا المسدات وتبدا الرسائل وكل ده يا جماعه كلام بريء يا جماعه، مفيش حب لسه، مفيش لسه حب، لغايه ما يجي يوم الموعود بقى. ينزل صاحبنا الجامعه في يوم من الايام مكتئب وحزين وقرفان وسهران وقاعد من سيجاره لسيجاره، تقول له ايه انت مالك زعلان ليه؟ لا سيبيني انا متضايق شويه، طب قول لي بس انت زعلان ليه؟ يقول لها انا بحب. انا بحب بس مش قادر اقول لها ان انا بحبها. لا قول، ابص رجليك قول لها انا بحبها. لا لا لا لا لا انا خايف ان هي ترفضني لما اقول لها ان انا بحبها، والله ما ترفضك بس انت اقول لها انك بتحبها. يبدا يقول لها طب انا وتبدا بقى احد الاخوات الفاضلات مع احد الاخوه الافاضل اللي الحمد لله ملتزم وراجل وشه منور ومعنا الوقت في الجامع، يعني كان عرض عليها وبعت لها ان هو بيحبها فقالت له لا، فحسب ان هي لا يعني لا بقى، فلما لقيته بعد عنها راحت له قالت له انت بعت ليه؟ قال لها مش انت قلت لا؟ قالت له ما هو البنت المحترمه لازم تقول لا في الاول. فانا قلت لا عشان كده. فطبعا يا جماعه احنا بنوجه رساله للشباب الروش في هذا الدرس ان لما يتقال له لا ما يقلش، يعني لسه في امل بعد كده. فتبدا البنت تبدا بعد كده خلاص يا جماعه دي يعني درجه اولى انهيار. دي درجة أولى انهيار يا جماعة، بدأ الانهيار يحصل، درجة ثانية انهيار بقى يبدأ في قاعدة معاها كده يقول له أو يعني هي تقول وهو يقول طب نتكلم في التليفون، لا احنا الحب بتاعنا حب طاهر وبريء، اوعي تفتكر ان الحب بتاعنا ده الحب بتاع الناس اللي واقفة دي كلها، خدوا بالكم يا جماعة والله كل واحد بيحب واحدة فاكرين ان هم حاجة والحبيبة حاجة، وهو فاكر انها حاجة والبنات حاجة، البنات اللي واقفة مع اولاد، وهي فاكرة ان هو حاجة والشباب، كل واحد عايز سؤال ان يا جماعة دي قصة مكررة، ده تمرين مشهور يا جماعة، تمرين مشهور والله. قال فبعد كده بقى اللي احنا حبنا حب بريء وحب طاهر ولازم يفضل حب طاهر، يعني ايه؟ يعني ما نتكلمش في التليفون، شوية شوية

مواطن الإثارة قدر ما تستطيع. وأهم حاجة، أهم حاجة عينيك دي تتقفل، أهم حاجة عينيك دي وعينيك دي تبقى في الأرض يا جماعة. يا جماعة السادة الخطافة يا جماعة، ودي جنة أو نار. النص بتاع اللي بدأنا بيهم الدرس النهاردة اللي اتكلمنا فيهم عن الجنة والنار، دول يبقوا قدام عينينا. والله العظيم لو قدام عينينا ده أكبر حل عملي، أكبر حل عملي. إنك عندك حزم، لو عندك حزم وحزم في قطع العلاقة بينك وبين المعصية ساعتها فعلا والله ما يبقى لأي شيطان له سلطان عليك. بعد الحزم والعزم ابتعد عن مواطن الإثارة قدر ما تستطيع. وأحيانا ممكن يا أخي ابعد عن الجامعة أسبوع، يا أخي ابعد عن الجامعة. أنت بتنهانا عن التعليم وعن التعليم. إيه يا جماعة بس إحنا هنضحك على بعض يا جماعة؟ التعليم إيه بس؟ الواحد يقول ايه بس والله يا جماعه؟ يعني اسبوع يا احمد اسبوع، لو انت فتنت بواحده معينه او فتنت بواحد معين اسبوع، تقول رب اكفشنا احب الي، وتقعد تصلح في قلبك وتقعد تتطهر في قلبك من الشهوات اللي فيه. هذا والا النار، هذا والا عقاب الله، هذا والا هتبقى عامل زي اخوه يوسف لما تذبذبوا. وتكونوا من بعده قوما صالحين، قعدوا 40 سنة على ما ذهبوا، وممكن ما كانوش يتوبوا لو ما كانش ربنا يسر لهم التوبه على سيدنا يوسف. قال لك يبقى الموضوع خطير يا جماعه، عايزين ناخد الموضوع كده. الفوائد اللي من قصه امراه العزيز ويوسف فوائد كتير جدا، ولكن يعني خلاص احنا كده طبعا اقتربنا من نهايه الدرس. فيعني يعني اهم حاجه الفكره الاساسيه اللي كنت عايز اتكلم فيها النهارده بفضل الله يعني تقريبا اتكلمنا عنها يا جماعه. عايزين يا جماعه يعني نشوف ثبات سيدنا ايه. ما حدش يقول للحبيه فده، ما حدش يقول للبنات والمش عارف ايه، والبنات يقولوا للشبان، ما حدش يقول كده يا جماعه. سيدنا يوسف اتحط في نفس البيئه في مصر يا جماعه، نفس البيئه، بيئه المطرفين والطبقه العليا في مصر، نفس البيئه، وخرج منها اطهر واطهر مما دخل. سيدنا يوسف يا جماعه بعدها اتحط في بيت السجن اللي اسود من بيت الملك، وخرج منها اطهر واطهر. لو انت انسان مع الله مفيش بيئه هتاثر عليه. وخدوا بالكم ان ثبات سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام كان سبب في توبه اهل مصر كلهم. الشاب اللي التزم وشلته كلها ما التزمتش، يا حبيب قلبي لو انت سبت سنه واحده بس او ست شهور هم قاعدين يرابوك، ممكن بيتريقوا عليك بس بيرابوك. لو شافوك سبت، اول ما كل واحد منهم يحصل له مشكله هيجي عليك جري، اول ما كل واحد منهم يحصل له قطعه هيجي عليك جري. ده عن خطرات كتير جدا يا جماعه. الشله اللي واحد بيلتزم فيها وبيثبت في خلال ست شهور او سنه الشله كلها بتلتزم. خدوا بالكم يا جماعه، ثباتك هو مفتاح ثباتهم هم. اوعى تضع قدامهم، اوعى تنهدم نفسيا قدام اغراءاتهم. سيدنا يوسف قرب من السجن احب الي مما يدعونني. المجتمع كله بيدعوه، التلفزيون بيدعوه، والتعليم بيدعوه، والاعلام بيدعوه، والجامعه بتدعوه، والنساء في الشوارع بيدعوه، وشهوات نفسه بتدعوه، والشيطان بيدعوه. ولكن كان اتصاله بالله وخوفه من الله اقوى من كل ده، اقوى من كل من اي حاجه بتدعوه الى معصيه الله سبحانه وتعالى. عايزين نبقى زي يوسف يا جماعه، لما الفتن تزيد علينا نقول رب يا رب الا تصرف عنا كيدهن نصب اليهن ونكن من الجاهلين. حد منكم رفع ايده ربنا وقالها؟ حد من الاخوات رفع ايده ربنا وقالها؟ في واحد متعلق ببنات ولا بنت او واحده متعلقه بحد رفعوا ايدهم وقالوا يا رب الا تصرف عنا هذا الكيد وهذه الفتنه نصب اليها ولكم من الجاهلين؟ حد جرب انه يلتجئ الى الله ويبكي من ايدين ربنا ويقدم دموعه برهان صدق امام الله انه نفسه فعلا يمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني مع قصه يوسف امراه العزيز الفوائد كثيره كثيره كثيره جدا يا جماعه. اخر حاجه عايزين نقولها في هذه القصة او عشان اكون صادق معاكم، اخر نقطتين سرعة جدا عايزين نقولهم. نقطة ان سيدنا يوسف يا جماعة وهو شاب صغير، وهو شاب قدر يعمل كل ده، وهو شاب قدر يحصل العلوم، يحصل علم الاقتصاد، وحصل علم الزراعة، وحصل علم الكتاب المنزل على قومه، وحصل سيدنا يوسف. لما نقرأ سورة يوسف نحس انه كان عنده علم واسع جدا، ونحس وهو شاب قدر انه يجاهد نفسه، وهو شاب قدر انه يعمل كل ده. يا جماعة سن الشباب ده فرصة، يا جماعة مرحلة الجامعة دي فرصة. فرصة. الشباب اللي في الجامعة الوقتي والله ما هيجي فرصة تقربوا من ربنا اكتر من الوقت اللي انتوا فيه ده. بعد ما تتخرجوا هتتشغلوا في الشغل، وهتتشغلوا في السعي على الزوجة وعلى الاولاد، وهتتشغلوا في تحصيل الفلوس. انتوا الوقت ما وراكوش حاجة يا جماعة. لو ذاكرت ساعة ولا ساعتين في اليوم بتفضل باقي اليوم فاضي. مرحلة الشباب يا جماعة، مرحلة الجامعة، انتهت مرحلة الجامعة في الوصول الى الله. والله ما هتيجي مرحلة فرصة انك تصل وتقترب من الله زي هذه المرحلة. واي حد يسال حد حواليه من اللي خلصها يقول له والله الحق قبل الفرصه دي، الحق. ورقه بن نوفل لما الرسول عليه السلام جاء يبعث قال له ليتني كنت فيها شافعا، يا ريتني كنت شاب صغير. ليتني كنت حيا اذ يخرجك صومك. يا رب كنت معاك عشان اشيل الدين وعشان انصر الدين وعشان انصر الدعوة وعشان احمي دعوتك وعشان احميك وابديك بروحي. انت بقيت الوقت شبع اهو وانت الوقت شبع اهو كلكم شباب اهو. قال لك نفسك انك تكتمل هذا الدين وتكتمل هذه الدعوة وتشيل الدين وانت لسه شاب. امبارح كنت في ندوة والله كان صفر خمسة ابتدائي يا جماعة خمسة ابتدائي بيقول لي هو اللي يصلي الاربعين يوم في جماعة من تكبيرة الاحرام يعني يبقى خلاص كده ضمن انه ما يدخلش النار. قلت له حبيب قلبي لو ربنا تقبلها منه يبقى ان شاء الله ما يدخلش النار. قال لك انا خلصتهم خلاص الاربعين يوم. صفر خمسة ابتدائي يا رجالة صفر خمسة ابتدائي يا اخوات خمسة ابتدائي يا جماعة مش باب الارض اصلا. خلص الاربعين يوم واحنا ما شاء الله لا قوة الا بالله. لو قلت مين اللي مستمر في الاربعين يوم الوقت ثلاثة اربعة يرفعوا ديهم ولا ايه؟ ثلاثة اربعة بالكثير جدا اللي يرفعوا ديهم. عايزين نستثمر بقى يا جماعة عايزين نستثمر الفترة اللي احنا فيها ده ايه؟ عايزين نستثمر الفترة اللي احنا فيها. واخر ما نختم به يعني صورة يوسف من الصور اللي بترسم صورة فعلا واقعية جدا عن شعب مصر. صورة يوسف دي بتوصف شعب مصر وصف فعلا سبحان الله. اللي خلق الشعب ده هو اللي وصف الشعب ده في الصورة دي. صورة يوسف يا جماعة بتبين لك ان شعب مصر ده شعب ما يعرفش يقف في النص. شعب يا يبقى فوق في اعلى درجات الايمان يا يبقى تحت في احط درجات المعصية. قال لك مش دي صورة يوسف؟ يا اما تلاقي امرأة العزيز بتقول له حيث لك وبتغلق الابواب وبتراضى عن نفسه وبتجري وراه وتشد القميص بتاعه ولما الملك يظبطها تتبجح قدامه وتقول له ما جزاء من اراد باهلك يظهر سوءا. قال لك والملك لما يشوف الموقف ده يعمل ايه؟ يوسف عرض عن هذا يعني ما تقعدش تتكلم مع حد بقى يوسف بقى وايه؟ يعني واستغفر ايه ده ويسيبوا هما الاثنين مع بعض. ايه ده يا سيدي يا جماعه؟ ايه ده يا سيدي؟ والمرأة العزيز تجمع نسوة علمة القرض وتقول قدامهم ولا قدر ودته عن نفسي بتقول قدامهم فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. شايفين الانهيار؟ شايفين انهيار النسوه وانهيار امراه العزيز وانهيار الملك والشعب على الشرك والرجلين اللي داخلين السجن مع سيدنا يوسف الاثنين مشركين غير موحدين. الشعب منهار ولما سيدنا يوسف يظهر عفاف في وسط بيت الفساد يترمي في السجن. شعب منهار. هو شعب مصر لما بينزل بمشهد هو ده شعب مصر لما بينزل. طب شعب مصر لما بيطلع بقى صوره ثانيه خالص. تلاقي سبحان الله الملك يقول له وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. اطلب اللي انت عايزه اطلب اي مركز اطلب اي اموال. وامراه العجيز تقول وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء وهو المصادق وانا اللي كذاب. بتحترف قدام الناس بتحترف قدام الناس ده ايه الصوبه الصادقه دي؟ والناس يقولوا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ده ايه الايمان اللي نزل عليهم ده؟ والشعب كله يدخل في التوحيد ويوافقوا ان قوم يوسف كلهم يجوا يشاركوهم في مصر ويقعدوا معاهم في مصر. ايه يا جماعه ده؟ ايه القلب الرهيب اللي حصل لشعب مصر ده؟ هو ده شعب مصر يا جماعه. هو ده شعب مصر. حتى الطبع بتاع يعني شعب مصر فيه طبع كده يحب يفسد كل حاجه. حتى الطبع ده ربنا جابه في صوره يوسف. الملك وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عشاق وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات. يا ايها الملأ وافتوني في رؤياي. حد يقول الرؤيا دي يا جماعه؟ ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا ايه؟ اضغاث واحلام. يا جلاله الملك ده شويه حاجات كده. وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. طب ما كنت طلاب الاول. هو لازم تدوروا الراجل يعني؟ لازم تفتوا في الاول يعني؟ لازم الشعب المصري يفتي؟ ما يعرفش ما يفتيش يعني. اسال اي واحد في اي سؤال يتعلق بالدين او بغير الدين يفتيك ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني 70 مليون مفتي بفضل الله سبحانه وتعالى. طبيعه شعب مصر يا جماعه دي طبيعه شعب مصر دي طبيعتنا يا جماعه فعلا دي طبيعتنا. احنا شعب لما بنطلع محدش يسبقنا الى الله ابدا ولما بننزل مفيش حد يبقى اوطى مننا في النزول ابدا يا جماعه. عشان كده عايزين لا يا جماعه عايزين نطلع والله يا جماعه. الكلمه اللي كل المشايخ اللي سافروا بره بيقولوها سافروا في الخليج والسعوديه بيقولوها يقول لك مفيش زي اقبال اهل مصر على الدين. مصر يا جماعه ابن خلدون في المقدمه بتاعته كان بيقول من لم يرى القاهره لم يرى عز الاسلام. اللي ما شافش القاهره ده ما شافش عز الاسلام. والله حقيقه يا جماعه عشان كده ليه اعداء الاسلام اكثر بلد مركزين عليها في الحرب مصر لانهم عارفين ان اقصى